حتى القصة الأخرى اللي مثلا يأتي بعض الناس، سواء مثلا اللي يقولون بسطحية الأرض فيقول لك هذه مؤامرة وإنه كذا، أو القائلين بالكروية مثلا يقول لك هذا بس حنا عندنا في العالم العربي مؤمنين بالمؤامرة وإلا الناس مشت. بطبيعة الحال الآن هناك فريق برازيلي عمل بحث يقول بأن الأرض مسطحة، وكثير من الشباب عندنا بدأوا هذا البحث ينعشونه بعد ما ظهرت مؤسسات فلات إيرث في الغرب، وبدأ يقول لك والله هذه مؤامرة ناسا، والأمر اللي تأثر فيه الفقهاء والفلاسفة. طيب فقهاء وفلاسفة تأثروا بناسا يعني هذه؟ وكثير من الشباب يسألك، وكل يوم تجيني أسئلة في هذا الموضوع. على فكرة مثلا من ناحية بحث شرعي علينا أن نفهم، طبعا لا يوجد أدلة تجريبية قطعية في الباب، والصور هذه للأرض كلها جرافيك، وما حد قال لك أنها صج، الكل قال أنها جرافيك. على فكرة يعني ما أحد قال أنها صور حقيقية، للمعلومية يعني، عشان تقول أنت في تدليس. هم ما قالوا أنها صور حقيقية، في الغالب لا يقولون هذا إلا أحيانا يعني، لكن في الغالب هي صور جرافيك، النموذج الفلكي هم يصورونه تصويرا جرافيكيا، بحيث أنه وبعدين تخيلي أقرب إلى الواقع ويضعونه أمامك، بحيث أنك تبدأ تتصور هذا النموذج. المسألة تأصيلها شرعا أنه أقدم من تكلم ونقل اتفاق ابن الأنباري كما نقل عنه الشيخ سام تيمي، نقل إجماع الكروية على أنه مكورة. وكتاب ابن الأنباري اللي نقل عنه ابن تيمية هو كتاب موجود نقل عنه ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب، لم ينقل عنه هذا النص ولكن نقل عنه أمورا أخرى. وابن الأنباري رجل متقدم ونقل عن من تقدمه. طيب هل يوجد أدلة شرعية تعرض القلب الكروية بغض النظر عن ناسا وغير ناسا؟ نعم، والناس استدلت بأدلة. ابن حزم له رسالة استدارة الأفلاك، ابن الجوزي له رسالة، ونقلوا الاتفاق جميعا. وهناك مثل قول الله عز وجل وكل في فلك يسبحون، اللي هم الشمس والقمر، فكل في فلك يسبحون. الفلك المسار الدائري كفلكة المنزل، فإذا كان الشمس والقمر يدوران حول الأرض أو يسبحان في مسارات، فإن ذلك يدل على أن الجسم هذا الذي يحصل عليه الليل والنهار ويكور عليه كما في الآية الأخرى هو دائري أو كروي. أيضا يعني حتى والشمس والقمر بحسبان، يقول مجاهد كالرحى. وأيضا تشبيهها وأما أفلا ينظر الأرض كيف سطحت، فسطحت في عين الرأي، يعني سطحت للبشر في عين الرأي أو حتى الدحي، كما قال الله عز وجل وجدها تغرب في عين حمئة. قال ابن قتيبة، يعني نقل عن عموم المفسرين القتبي أو ابن قتيبة، أنه في عين الرأي، في عين الرأي، كما تقول غابت الشمس وراء الجبل أو اختفت أو تحجبت، أو حتى قول الله عز وجل حتى توارت بالحجاب. هذه كلها عبارات معروف من المراد عنها، من المراد منها. طيب ومن أقدم من قال بالتسطيح ابن مجاهد الأشعري، لكنه لم ينقل هذا عن السلف وإنما ادعاه هو. والقحطاني صاحب النونية، وهو شخصية تقريبا مجهولة، ونونيته أصلا يعني فيها مجموعة من المخالفات العقدية وإن كانت في الغالب سنية، مثل نفي الحركة وكذا، وهذه أمور، والانتقال وهذه أمور يتوقف فيها ولا تنفى، مثل مسائل أخرى يعني. الله المستعان، الآن حتى مثل لا يحضرني بعض ما، والرجل تقريبا مجهول يعني القحطاني هذا صاحب النونية. والقرطبي ادعى الاتفاق على أنها مسطحة، وطبعا يقابله من هم أعلم منه وأوسع اطلاعا وأكثر تقدما، مثل ابن الجوزي وابن حزم وأيضا ابن تيمية. البحث لا علاقة له بأركان الإسلام الستة أصلا. أركان الإسلام الخمسة أو أركان الإيمان الستة. البحث نظر في النصوص، ليس بحثا متعلقا بالانسحاق مثلا، ولو كان هناك أدلة شرعية غربية، أدلة علمية جيدة في الباب، ما في مشكلة يعني، وتقدر بقدره، ينظر القطعي منها بحسبه وللظني منها بحسبه.